بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنظرا لانشغال فضيلة الوالد خارج الدار نغطي هذا المجلس، وأنا أدري أن الإخوة ونحن جميعا نرغب في دروس الوالد، لكن أصبروا على الحسن، نغطي إن شاء الله ونأخذ ما استطعنا من الأحكام المتعلقة بأحكام الجنائز، ونراجع بعض الوقت فيما سبق معنا، فهناك مسائل ربما أغفلناها نظرا للحث في الدروس. طيب، من ناحية الزيادة في الغسل عن الثلاث، هل هو عائد إلى رأي الغاسل أم إلى مصلحة الميت؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية ومن غسلنا ابنته إن رأيتن ذلك، هل هذا عائد إلى رأي الغاسل أم رأيه المنبني على مصلحة الميت؟ أي على مصلحة الميت، لأن التخيير كما هو معلوم في الشريعة قد يكون تخيير لمصلحة وقد يكون تخيير كشح يعود إلى المكلف. والمقصود هنا في غسل الميت هو النظر إلى مصلحته، فلو أن الثلاث أنقت جسده فإننا لا نضيف على الثلاث شيئا، لكن لو أننا احتجنا إلى أن نضيف على الثلاث نظرا لعدم نقاء جسده فإننا نضيف عليها، ويستحب أن نقطعها عليه على وتر. ما شاء الله. طيب، السقط الأربعة أشهر كيف يعامل؟ عبد الله، يعامل معاملة المولود الحي، يعني لو نزل من بطن أمه لأربعة أشهر فأكثر فإننا نعامله كمن ولد ثم مات بعد استقرار حياته، فلو أنه نزل قبل أربعة أشهر، ها؟ إيش رأيك؟ نغسله ونصلي عليه؟ نعم، ليس حيا حتى نعامله معاملة الأحياء. لو كفن الرجل في أكثر من ثلاثة أثواب بدون حاجة، ما رأيكم؟ ها؟ المذهب يقولون يكره ذلك نظرا لأن الحي أحوج إلى هذا المبلغ الذي سندفعه في هذه القطعة من الميت. طيب، في مسألة الكفن قلنا إنه يكفن من ماله، لو تبرع إنسان له بكفن هل يلزم ورثته أن يقبلوا؟ رأيكم؟ نحن نقول الأصل أن يكفن الشخص في ماله، نشتري الكفن من تركته. لو أن شخصا قال لا تخسروا أنفسكم نحن سندفع له الكفن، هل يلزم الورثة أن يقبلوا؟ ها؟ إيش رأيكم؟ لا يلزمهم، لأن ذلك فيه منة عليهم، قد تلحقهم منة بذلك، ويتعين عدم القبول إذا أوصى هذا الميت أن لا تكفنوني إلا في مالي ولا تقبلوا من أحد شيئا. طيب، إذا وجدنا بعض الميت فالحكم، وجدنا يده، وجدنا رجله، نصلي عليها ونغسلها أم لا؟ هي نعم، فذكرنا أن هناك فرقا بين أن تقطع بعض أعضائه وهو حي وبين أن لا نجد بعد وفاته إلا بعض أعضائه. إيش الفرق؟ إذا كان حيا وقطعنا يده إيش الحكم؟ ندفنها، لا نغسلها ولا نصلي عليها، إنما ندفنها في مكان محترم. لو أننا لم نجد، حصل عليه حادث ولم نجد إلا يده، ها؟ إيه، نغسلها ونعاملها كمعاملة الجسد الحي. طيب، لو لم نجد إلا شعره، إيش رأيكم؟ ها؟ الحنابلة رحمه الله يستثنون الشعر والظفر لأنه عندهم في حكم المنفصل، فلو أننا لم نجد إلا شعره أو لم نجد إلا ظفره ففي هذه الحالة لا نعامله معاملة الميت، إنما ندفنها في مكان محترم، بخلاف ما إذا وجدنا شيئا من أعضائه التي تتصل بها الحياة. طيب، لو أننا بعدما صلينا على رجله مثلا وجدنا جسده، إيش رأيكم؟ هذا نذكرها لأنها قد تقع في واقع الناس. هي نعم، نعيد الصلاة عليه يستحب، أما الوجوب ليس بواجب لأنها قد سقطت بما سبق فعلنا معه في عضوه الذي وجدناه. طيب لو أننا غسلنا شخصا ثم صلينا عليه قبل أن نكفنه، عورته مستورة، تصح الصلاة عليه؟ ها؟ لا تصح؟ إيه تصح، لكن الحنابلة رحمه الله يقولون يكره. يعني مثلا أنت الآن في المغسلة، المغسلة في الغالب أنها بعيد عن دورات المياه ونحو ذلك، فقام الغاسل وكبر وصلى على هذا الميت قبل أن يكفنه، الصلاة تصح لكنها تكره في حقه، تكره في حقه أن يصلي على الميت قبل تكفينه. نعم، أن السنة وردت بأنه لا يصلى عليه إلا بعد تكفين. والحنابلة عندهم رحمهم الله مخالفة الشيء المستحب يعتبرونه في عداد المكروهات، وهذا قد لا يخلو من نظر في بعض الصور، لأنه لا يلزم من كل مخالفة للسنة الوقوع في المكروه. فرضية الصلاة على الميت تسقط بصلاة مكلف واحد ولا اثنين؟ مكلف واحد. فلو أن إنسانا صلى على ميت تسقط الفرضية، فالذين يصلون بعده تكون الفرضية قد سقطت. هل يؤجرون القراط لهم أم لا يؤجرون؟ إيه نعم، فالسنة واردة بأن من صلى على ميت فإن له قراط، سواء صلى عليها أول صلاة أو صلى عليها بعد صلاة سابقة أو نحو ذلك. وظاهر العبارة لو أنها أنثى التي صلت عليه فإنه يسقط. طيب لو أنه صلى عليه مميز ليس مكلفا لا تسقط. طيب لو غسله مميز يسقط وجوب الغسل أم لا؟ إذن هناك فرق بين الصلاة على الميت وبين تغسيل الميت. تغسيل الميت يسقط بفعل المميز، أما الصلاة على الميت فإنها لا تسقط بفعل المميز، مع أن ذاك واجب وهذا واجب. هناك القصد من غسله تنظيفه، وقد تحقق بفعل المميز الذي يحسن تغسيل الميت، أما الصلاة عليه فإنها عبادة وواجبة ولا بد فيها من أداء المكلف. لو قل عدد المصلين يسن تقسيمهم إلى ثلاثة صفوف، في كل صف أقلها اثنان، فلو أنه صلى واحد في الصف فإن صلاته لا تعتبر، لأن صلاة الفذ خلف الصف اللهم إلا فيما يتعلق بالمرأة أو في مقام الضرورة كما سبق معنا فهذا أمر آخر. طيب هل كل الصفوف الأول والثاني والثالث سواء في الفضل أم أن الصف الأول الأفضل؟ ها؟ إذا كان الحاضرون هم الذين قسموا فظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن الأفضلية سواء، حتى لا يضيع علينا سنية التقسيم، لأننا لو قلنا لهم إن الصف الثاني دون الصف الأول في الفضل كلهم سيريدون أن يقفوا في الصف الأول، وفي هذه الحالة سيكون الصفوف على الميت صف واحد. لكن الذي يأتي بعد هؤلاء الذين قسموا ظاهر كلامهم رحمهم الله أن الصف الأول هو الأفضل في حقه. طيب قلنا الإمام يتقدم أمام المصلين كما هي العادة في الصلاة المعتادة، الذين حملوا الجنازة وين يقفون؟ ها؟ تفضل. خلفه، إن وجدوا مكانا بينه وبين الصف الأول فليقفوا. طيب ما وجدوا مكانا وين يقفون؟ أمامه، عن يمينه، عن يمينه وعن شماله، هذه السنة في حقهم. لماذا؟ لأن الأصل في أول التشريع كان المصلي يصلي على يمين الإمام إذا كان واحدا، فإذا كانوا اثنين فإنهم يصلون واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره، كما في قصة جابر وجبار عندما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدفعهما خلف ظهره، فدل على أنه إذا وقف محاذيا للإمام فإنه يقف عن يمينه ويقف عن شماله. وقد سبق معنا أنه يجوز للإنسان أن يقف عن يسار الإمام بشرط ألا يكون يمينه خاليا، سبق معنا هذا. خلاصة ما سبق أن الواحد يقف عن يمين الإمام كما في قصة عبد الله بن عباس حين أداره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقف عن يمينه. إذا كانوا اثنان فأكثر فإن لهم أن يقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره كما في قصة جابر وجبار، أما أن يقف أحد عن يساره فقط مع خلو يمينه فهذا كما سبق معنا أنه ممتنع عليه بدليل سحب النبي صلى الله عليه وسلم وإدارته لعبد الله بن عباس. طيب كم يكبر على الجنازة؟ أربع. لو أنك جئت وقد كبر الإمام بعض التكبيرات هل تبدأ مثلا بالفاتحة وتبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا تفعل؟ ما أخذنا هذه المسألة؟ طيب الحنابلة رحمهم الله كما سبق معنا يرون أن ما أدركته من الصلاة فهو أول صلاتك أو آخرها، المذهب أخذنا هذا أي آخر الصلاة، هذا هو المذهب أن ما أدركته مع الإمام فإنه آخر صلاتك. فلو أنك دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة، الركعة الثالثة إيش فيها؟ فيها قراءة الفاتحة ولا الدعاء للميت؟ الدعاء للميت، فيقولون إنك تبدأ بالدعاء للميت، لأنه أولا عندهم أن ما أدركته من الصلاة فهو آخر صلاتك، ثانيا أن الدعاء للميت هو المقصود لصلاة الجنازة، فإنك تبدأ، فإذا سلم الإمام فإنك في هذه الحالة تقضي ما فات وتقضيه على صفته، مثلا أدركت معه الثالثة فكبر ثم بعد ذلك انصرف، فأنت تبدأ التكبير تقرأ الفاتحة ثم تكبر تكبيرة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر وتنصرف. والصواب في هذه المسألة إن شاء الله أن الإنسان عندما يدخل فإنه يبدأ بصلاة الجنازة على وجهها، اللهم إلا في حالة واحدة، إذا خشي أن ترفع الجنازة قبل أن يدعو لها، ففي هذه الحالة يبدأ بالدعاء للميت لأنه هو المقصود من صلاة الجنازة. إذا جئت والإمام في التكبيرة الثالثة مثلا فأنت تبدأ وتقرأ الفاتحة، كبر الإمام تقرأ اللهم صل على محمد، ثم بعد ذلك تكبر الثالثة وتدعو للميت، ثم تكبر الرابعة وتنصرف. لكن إذا خشيت رفع الجنازة ففي هذه الحالة تصلي على من إذا رفعت الجنازة؟ ولذلك يستحب لأولياء الميت أن يتأخروا قليلا حتى يدرك المسبوقون تمام الصلاة، ولذلك ينبغي للذين يصلون على صلاة الجنازة الأئمة الذين يتقدمون الناس أن ينبهوا ذوي الميت، لأن العادة التي نراها أنهم فور انتهاء الإمام من الصلاة يأخذون الجنازة ويحملونها، وهذا قد يفوت على كثير من المسبوقين إتمام الصلاة. أما إذا خشيت أن ترفع الجنازة فإنك تكبر تباعا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا تأتي بالذكر الذي بينها. نعم هذا هو المذهب. هم يبنون كلامهم على أنك تعلم، على أنك تعلم أن الإمام، أنت تأتي مثلا سمعت الإمام كبر وأنت خارج المسجد تعرف أنه في الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإذا وصلت معه فيما هو فيه فإنك تواصل مع الإمام، كان في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي معه، كان في الدعاء للميت فتدعو للميت. لكن الإشكال سيكون لو أنك جئت ولم تعلم بأي تكبيرة هو، ففي هذه الحالة تدعو للميت لأنه هو المقصود بصلاة الجنازة. إيه، لكن الصواب أنك إذا لم تخشى رفع الجنازة، كيف نعرف أنهم لن يرفعوها مباشرة؟ إما من عادة الناس أو قرينة قامت أن هناك مثلا معهم من يعلم الأحكام الشرعية وسينتظر المسبوقين حتى يتموا، ففي هذه الحالة تأتي بالصلاة على وجهها والترتيب فيها هو المتعين، لأن ما أدركه المسبوق من الصلاة هو أول صلاته على المذهب الصحيح كما سبق معنا. هي لا بأس بذلك، وردت السنة بهذا. هذا هو الأصل، أن يكون للإمام مكان متميز عن المأمومين. لكن لو أننا احتجنا إلى أن يصف بمحاذاة الإمام أحد، فهل نقول يشرع لهم أن يصفوا عن يمينه مثلا، ونقول للإمام اذهب إلى نهاية الصف حتى يكون الجميع عن يمينه؟ لا، ما نقول له هذا. فلو أنهم صفوا عن يساره وعن يمينه فلهم ذلك، والسنة واردة بهذا. ها؟ محاذاة الصف، محاذاة الصف، نعم، هذا فيما إذا احتاج إلى ذلك. أما الأصل أن للإمام مكانا ومقاما متميزا عن المأمومين، ولذلك المشروع في حقهم أن يصفوا بين الصف الأول وبين الإمام إذا كان هناك فرجة، أنه يشرع أن يكون بين الإمام وبين الجنازة مسافة يسيرة لا يكون ملاصقا لها، وكذلك يشرع لأصحاب الصف الأول أن يكون بينهم وبين الإمام مسافة، ولذلك يقفون لأنه لا ركوع ولا سجود، من يحتاج إلى أن يركعوا وأن يسجدوا؟ وجبار، ورود السنة بهذا، ورود السنة بجواز أن يقف المأموم عن يمين الإمام وعن يساره، أما أن يقف عن يساره فقط فلا، بدليل إدارة عبد الله بن عباس عندما أداره النبي صلى الله عليه وسلم من يساره وأوقفه عن يمينه. له أن يتم أربعا، والحنابلة يقولون لك لو أدركت الإمام في تكبيرة الدعاء مثلا للميت، فإذا سلم الإمام فأنت مخير بين أن تقضي ما فاتك وبين أن تسلم مع الإمام. استدلون بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقضي التكبيرات، فلو أن الإمام انصرف فإن الحنابلة رحمه الله يقولون يجوز لك أن تسلم مع الإمام، والصواب أن الإنسان يقضي ما فاته ويستحب عندهم القضاء، لكن لو أنك انصرفت فلك ذلك. والصواب إن شاء الله خلاف المذهب في هذا، أن الإنسان يقضي تكبيرات الجنازة على صفتها على التفصيل الذي أسلفنا ذكره. أين يقف الإمام في حق الرجل؟ عند رجليه، عند رجلي الرجل. ليش اخترت الرجل فقط؟ أنها التي تمشي به إلى الذنوب والمعاصي. على كل حال، نعم، عند رأسه. طيب لو أنه وقف عند رجليه كما ذكر الأخ، تصح الصلاة أو ما تصح؟ لتصح، إنما وقوفه عند رأسه مسنون، فلو أنه وقف عند أي جزء من أجزاء بدن الميت فإن ذلك يصح. نحن كلامنا فيما يستحب وفيما ورد فيه السنة، أما الجواز فلا أعلم أن الحنابلة رحمهم الله يقولون بالمنع، بل ينصون على استحباب الوقوف عند الصدر كما هو المذهب، والرواية الأخرى الوقوف عند الرأس، والمرأة يقف في الوسط. هذا إذا انفردوا، فإذا اجتمعوا عندنا رجل وامرأة كيف نفعل؟ يعني نفعلهم سواء، نضع رؤوسهم سواء، لنجعل المرأة وسط المرأة محاذيا لرأس الرجل، بحيث لو أن الإمام وقف عند الرأس يكون واقفا عند الوسط. من هذه الصورة من الاجتماع، هل المشروع أن نصلي على كل جنازة بانفراد أو نصلي عليها مجموعة؟ ها؟ لو أننا فعلنا هذا أو فعلنا هذا، هل هناك إشكال؟ لا، ما في إشكال، المذهب ما في إشكال. لك أن تصلي على الرجل لوحده، ولك أن تصلي على المرأة بمفردها، ولك أن تصلي عليهما معا. واضح؟ أي نعم، ذكرنا هذا، أن جنازة الرجل تكون مما يلي الإمام. نعم، نقرأ إن شاء الله. وين وقفنا يا أخوان؟ نعم، إيه أحسنت. الخنثى المشكل، قالوا يجعل بينهما، بين الرجل وبين المرأة، يعني نجعله في مكان لا نحن عند رأس هذا الخنثى ولا عند وسطه، لأننا لو وقفنا عند رأسه عددناه ذكرا، ولو وقفنا عند وسطه عددناه أنثى، ونحن لا نعلم هل هو ذكر أم أنثى. والخنثى المشكل هذا مشكل الحقيقة، وأحكامه فيها كثير من الإشكالات. نعم، لا، الحنابلة رحمهم الله يرون أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم في السرية والجهرية، هذا هو مذهبهم فما سبق معنا. فأنت لا تقرأ خلف الإمام على المذهب في جهرية ولا في سرية، أعني في الفاتحة، لأنه يحمل القراءة عنك، هي واجبة عليك لكن يحملها عنك الإمام، فإذا قمت تقضي فإنك تقرأ فيما تقضيه مما فاتك، أما مع الإمام لا تقرأ. ولذلك لا يقولون بمثل هذا أنه يسلم إذا انصرف الإمام، له أن يسلم. وقفنا عند الدعاء، قال المصنف رحمة الله عليه: وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه. بعد أن بين لنا المصنف الدعاء العام في صلاة الجنازة على الميت والدعاء الخاص للبالغ، بدأ يبين لنا ما هو الدعاء المشروع في حق الصغير والمجنون. فإذا لم يكن مكلفا فإن المصنف رحمه الله يقول أن المصلي يدعو اللهم اجعله ذخرا، وهذا الدعاء يكون بعد الانتهاء من الدعاء العام الذي في آخره فتوفه عليهما. فإذا أتيت بالدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخر ما سبق معنا، فإنك تأتي بهذا الدعاء، فتدعو للصغير الذي لم يبلغ، وتدعو للمجنون، والمقصود به المجنون الذي بلغ مجنونا حتى مات، بعبارة أخرى ليس عليه ذنب، بمعنى أنه لم يذنب، ففي هذه الحالة نعامله معاملة الصغير. قال المصنف رحمه الله: اللهم اجعله ذخرا لوالديه. وذخرا أي مذكورا لهما، فيكون ذخرا يدخرانه عند حاجتهما إليه. قال: وفرطا أي سلفا لهما، وكما جاء في الحديث: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم وسلفكم على الحوض. وهذا متصور فيما إذا كان الوالدان أحياء، كان أبوه وأمه حيين فيكون فرطا لهما. أما فيما إذا كان أبواه قد مات فإن القول بالفرط هنا قد لا يكون ظاهرا. قال المصنف رحمه الله: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا. وكذلك نقول هذا فيما إذا كان الوالدان حيين، فإنهما إذا صبر واحتسب بعد وفاة هذا المولود أو ابنهما أو ولدهما فإن ذلك يكون لهما أجرا. قال: وشفيعا مجابا. والشفيع بمعنى الشافع، وهو الذي يتوسط لغيره في جلب نفع أو دفع ضر، كما تقول السميع بمعنى السامع. وقيده هنا بمجاب لأنه ليس كل شفيع يجاب، ولذلك قال: وشفيعا مجابا، أي أنه يشفع ويستجيب الله عز وجل لشفاعته. وهذا القيد في محله، لأنه ليس كل من يشفع تجاب شفاعته أو تقبل. قال: اللهم ثقل به موازينهما. ثقل بهذا الولد موازين أبويه، أي أجرهما. والموازين كما هو معلوم جمع ميزان، ولم يقل هنا ثقل به ميزانيهما، مع أن أبواه كم؟ 3 أو 4؟ أي 2. واضح؟ إن تثوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهذا يعرفه أهل اللغة وأهل النحو. قال: اللهم ثقل به موازينهما. ومعلوم أن الموازين في الآخرة ميزان له كفتان، ميزان حسي، وليس كما يقول بعض أهل البدع أنه كناية عن إقامة العدل، ومعتقد أهل السنة في هذا لا يخفاكم. وهناك خلاف، هل الذي يوزن العامل أم العمل أم صحائف الأعمال، كل هذا يبسطه المشايخ في أبواب المعتقد. قال: اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، أي ألحقه بالأطفال الصغار الذين سلفوا والذين ماتوا قبل ذلك واجعله في كفالة إبراهيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في ليلة الإسراء والمعراج رأى ولدان المؤمنين عند أبينا إبراهيم عليه السلام، فسأله عنهم فقال: هؤلاء ولدان المؤمنين. فيدعو المصلي لهذا الصغير أن يجعله الله عز وجل في كفالة إبراهيم عليه السلام. قال: وقه برحمتك عذاب الجحيم. قه من الوقاية، أن يسلم من عذاب الجحيم. وهنا إشكال، كيف نسأل الله عز وجل لهذا الصغير أن يقيه عذاب الجحيم وهو لم يعمل ذنبا وليس مكلفا ولم يجري عليه القلم؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن المراد هنا في عبوره على الصراط، ولذلك قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. فدعاؤنا مخصوص بهذه الحالة التي يمر فيها هذا الصغير على الصراط. قال المصنف رحمة الله عليه: ويقف بعد الرابعة قليلا. يقول: إذا دعوت للميت بعد التكبيرة الثالثة فإنك تكبر التكبيرة الرابعة ثم تقف قليلا. وظاهر العبارة أنك لا تدعو بعد التكبيرة الرابعة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الإنسان لا يدعو بعد التكبيرة الرابعة، إنما يقف قليلا إما لاستعادة النفس، وإما ليتيح المجال أمام المصلين بأن يكبروا ثم بعد ذلك يسلم. وورد في بعض الآثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يدعون بعد الرابعة، فإما أن يدعو للميت وإما أن يدعو لعموم المسلمين. ويكون الأمر أكثر تعينا واستحبابا لو أنك زدت عن التكبيرات الأربع، كما سبق معنا في بداية المجلس الماضي أن الإنسان يجوز له أن يزيد على 4 تكبيرات، يجوز أن يزيد إلى 5 وإلى 6 وإلى 7، كما وردت 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت 6 و7 عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فإذا كبر الإمام تكبيرة 5 فإنه يستحب لك أن تدعو بعد 4 وكذلك بعد 5. أما المذهب فيقولون: لا، يستحب للمصلي أن يدعو بعد 4، إنما يقف قليلا فقط. قال: ويسلم. لم يبين لنا هل يسلم عن يمينه أم يسلم تلقاء وجهه. والحنابلة رحمهم الله يقولون: لك هذا وهذا، لكن يستحب أن تسلم عن اليمين. وظاهر عبارة المصنف أن الإمام والمصلي يسلم تسليمة واحدة، وهذا هو المذهب، فتقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينك فقط ولا تأتي بالتسليمة الثانية. وهناك وجه في المذهب أنه يسلم تسليمتين، وعلى كل فظاهر الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه في صلاة الجنازة أنهم يسلمون تسليمة واحدة. وهناك حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاة الجنازة كتسليمه في الصلاة، وهذا اللفظ فيه احتمال أن المراد أنه يسلم تسليمتين، أو المراد أنه يجهر بالتسليم كما يجهر بالتسليم في الصلاة المكتوبة إلى غير ذلك. والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه في صلاة الجنازة. ولو أنه سلم تسليمتين فإنه لا ينكر عليه. لو أنك جئت إلى قوم يرون ويرى علماؤهم أن المسنون في صلاة الجنازة أن تسلم تسليمتين، إنه لا ينبغي لك أن تدخل مع الناس في مشاكل وتشككهم في عبادتهم وتسلم تسليمة واحدة، إنما المنبغي لك أن تفعل ما يفعله الناس ما لم يخالف سنة. والأدلة كما سبق محتملة في أنه يسلم تسليمتين، وإن كانت أكثرها يدل على أن التسليمة تسليمة واحدة. قال المصنف رحمه الله ويسلم، والسلام هنا أو التسليم هنا ركن من أركان صلاة الجنازة. إذن فيكون الأركان معنا: أولا القيام للقادر في صلاة الجنازة إذا كانت فرضا عليك، بمعنى أنه لم يسبقك أحد للصلاة عليها. الركن الثاني التكبيرات الأربع، هذه كلها أركان، واضح؟ الثالث قراءة الفاتحة. الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المذهب، وقلنا إن الصواب فيها الوجوب إن شاء الله وليس الركنية. الخامس الدعاء للميت. السادس نعم التسليم، ونضيف سابعا وهو الترتيب بين هذه الأركان. قال المصنف رحمه الله ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. في التكبيرات الأربع يقول الحنابلة رحمهم الله إنه يسن لك ويستحب لك أن ترفع يديك مع كل تكبيرة. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام لا إشكال في استحبابه، فإن النصوص واردة في الرفع. أما التكبيرات الثلاث الباقية التي في صلاة الجنازة فما روي فيها مرفوعا فإن فيه نظر من ناحية الثبوت، ولكن المروي عن عبد الله بن عمر الثابت عنه رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة. وعبد الله بن عمر معروف في شدة اتباعه والتزامه بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبعد أن يفعل ذلك عبد الله بن عمر دون مستند ودون أصل يبني عليه. وعلى كل فالقول بمشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله. لكن من رأى أنه لا يرفع نظرا لأن هذه حركة في عبادة ولا بد فيها من توقيف إلى غير ذلك، فمن لم يرفع في غير تكبيرة الإحرام فإننا لا ننكر عليه، لأن الأمر لا يعد أن يكون أمرا مستحبا، أما الوجوب فليس بواجب. وقول المصنف ويرفع يديه مع، ظاهر هذا أنه يزامن بين الرفع وبين التكبير، ولكن هذا الظاهر غير مراد، فقد سبق معنا أن لك أن تكبر الله أكبر ثم ترفع يديك، ولك أن ترفع يديك ثم تكبر، ولك أن تكبر مع الرفع. وإلى أين يرفع؟ قد سبق معنا أنه يرفع إلى حذو منكبيه، وهناك وجه آخر أنه يرفع إلى فروع أذنيه. فنجد ونلاحظ أن كثيرا مما نأخذه هو مبني على ما سبق، وهذا يحتم علينا أن نضبط ما سبق حتى يكون لدينا أساس نبني عليه. قال المصنف رحمه الله ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة وسنة تربيع في حملها. ابتدأ المصنف رحمه الله الآن فيما يتعلق بأحكام حمل الجنازة، وقد رتب المصنف انتقالاته معنا ترتيبا واقعيا على واقع الناس، فإنه بعد الصلاة بدأ بالكلام عن حمل الجنازة. يقول إنه يسن التربيع في حملها. معروف أن النعش الذي تحمل عليه الجنازة كم قوائمه؟ أربع قوائم. فالمصنف رحمه الله يقول إنه يسن التربيع في حملها. وصفة التربيع عند الحنابلة رحمهم الله أن تبدأ بقائم النعش الذي على يمين الميت. الميت الآن على النعش ورأسه هنا، سيكون القائم الذي عن يمينه هو القائم الأمامي من جهة اليسار، فتضعه على عاتقك الأيمن، ثم ترجع إلى القائم الذي وراءه، واضح؟ فأنت الآن في الجهة اليسرى، ثم تنتقل إلى القائم الذي يقابله وهو الخلفي من الجهة اليمنى لك، ثم بعد ذلك تتقدم إلى القائم الأول. فخلاصته أنه يسن لك أن تحمل النعش من جميع جوانبه، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإن كان في ثبوته شيء من النظر، إلا أن الحنابلة رحمهم الله استحبوه، بمعنى أنك تشارك في حمل الجنازة من جميع القوائم، وهذا محمول على أنك تستطيع ذلك وليس هناك زحام. أما إذا كنت ستشق على نفسك بحملها، أو يخشى على الجنازة إذا انتقلت من القائم الأول إلى القائم الذي بعده أن تسقط ونحو ذلك، فإنه ليس بمستحب في حقك، إنما يستحب بما لا يترتب على ذلك ضرر على المحمول أو على الحامل أو على المشيعين. فخلاصة الأمر أن الحنابلة رحمهم الله يقولون يسن التربيع. طيب لو أنك حملت بين العمودين فإن ذلك مباح عند الحنابلة رحمهم الله، لكن يستحب لك أن تربع. الحمل بين العمودين أن تجعل مثلا القائم الأيسر على كتفك الأيسر والقائم الأيمن على كتفك الأيمن، هذا يسمى الحمل بين العمودين، أو أن العمودين يجتمعان بخشبة وأنت تحمل هذه الخشبة أو حديدة، وهذا متصور في الميت الذي حجمه صغير أن يستطيع أن تحمل على عاتقيك كلا القائمين المقدمين. وعلى كل، فالتربيع هو المسنون إن شاء الله أخذا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين استحبوا ذلك. وهذا التربيع مسنون فيما إذا كانت الجنازة محمولة في النعش، لكن لو كان صغيرا، طفلا صغيرا، وحمله مثلا وليه أو قريبه أو نحو ذلك، فلا يتصور مسألة التربيع في هذه الحالة. قال المصنف رحمه الله: وسن تربيع في حملها. حمل إيش؟ حمل الجنازة. وحمل الجنازة كما هو معلوم من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. قال: وإسراع، أي ويسن الإسراع في الذهاب بالجنازة أو في تشييعها إلى مكان دفنها وإلى القبر. والدليل في هذا واضح: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة، إلى آخر الحديث. فيسرع بهذه الجنازة بشرط ألا يترتب ضرر على الجنازة أو على المشيعين. وجه الضرر على الجنازة أن يخرج شيء مثلا من النجاسات نظرا لتحريكها والإسراع بها، أن تسقط هذه الجنازة يخشى عليها من السقوط، أن يشق على المشيعين ونحو ذلك. والإسراع يضبطه العلماء رحمهم الله بما كان دون الخبب. هناك مشي عادي، مشيتك العادية، وهناك إسراع وهناك خبب. الخبب الخطوة ما شاء الله طويلة وفيها جري، فهذا ليس داخلا معنا. وكذلك المشي البطيء، تمشي على أقل من مهلك كما يقال، هذا أيضا ليس بمشروع، إنما تمشي مسرعا، وضابط ذلك أن يكون أعلى من مشيتك العادية بشيء يسير. فمشيتك العادية كل منا يعرف كيف مشيته العادية، فتمد في الخطوة قليلا أكثر من مشيك العادي. فيسن الإسراع بالجنازة إما لحق هذا المحمول إذا كان صالحا، وإما لكي يستريح الحاملون من حمله كما ورد في الحديث. ها؟ لا، الرمل دون الخبر. الرمل مقاربة الخطى، مقاربة الخطى، لكن الخبب واضح، يخب فلان ويجري. فالإسراع دون الخبب وفوق المشية العادية. قال: وإسراع وكون ماش أمامها. أمام إيش؟ أمام الجنازة. يقول يسن أن يكون الماشي أمام الجنازة، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وفي بعض الروايات وعثمان، يمشون أمام الجنازة. قال: وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها. فأفادنا أن الماشي يمشي أمام الجنازة، والراكب يكون خلف الجنازة. طيب، قوله لحاجة يفيدنا أن الأفضل لك أن لا تركب في أثناء تشييع الجنازة. ولذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بدابة وهو في تشييع جنازة أحد أصحابه لم يركب، فجاءوا إليه بها بعد انصرافه من الدفن فركب، فدل على أن الأفضل للإنسان أن لا يركب إلا لحاجة. فإذا كان هناك حاجة كبعد المسافة مثلا بين مكان التشييع إلى المقبرة أو كان هناك مطر أو كان هناك خوف أو كان هناك مرض عندك أيها المشيع، ففي هذه الحالة لا بأس أن تركب. فقول المصنف لحاجة يفيدنا أن الركوب في تشيع الجنازة الأفضل منه هو المشي. قال وكون ماشٍ سواء كان واحدا أو أكثر أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها، أي ويسن أن يكون الإنسان قريبا من الجنازة بما لا يشق عليه ولا يشق على المشيعين، فلا تنفرد عن الجنازة بعيدا بحيث الناظر إليك لا يظن ولا يرى ولا يتصور أنك ممن يشيع هذه الجنازة، إنما تكون قريبا، وهذا وارد في حديث المغيرة وغيره رضي الله عنهم. قال وقرب منها وكون قبر لحدا، بقي عن الوقت دقيقتان. يقول المصنف رحمه الله وكون قبر لحدا، أي ويسن أن يكون القبر لحدا، فأفادنا أن هناك نوعا آخر من القبور. وعلى كل فالدفن يكون في أمرين، إما أن يكون في لحد وإما أن يكون في شق. اللحد كما هو معلوم هو حفرة تكون في قعر في قرار القبر إلى جهة القبلة فتكون مائلة، واللحد في اللغة هو الميل، ولذلك يسمى الملحد، وهو الذي يميل عن الصواب ويميل عن الهدى. فاللحد يكون هناك حفرة في قرار القبر وفي قاعه إلى جهة القبلة. طيب لو أننا جعلناها في الجهة الأخرى يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، تمام. لو أننا جعلناها في الجدار الآخر من القبر فيجوز ذلك، لكن الأفضل أن تكون في الجهة القبلية وهي التي تلي القبلة. والشق أن نشق في وسط القبر شقا وندفن الميت فيه ثم نرصف عليه اللبن ونحو هذا. فالمصنف رحمه الله يقول يسن أن يكون القبر لحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في هذا. أما ما يروى أن اللحد لنا والشق لغيرنا فهذا في ثبوته نظر، وكون الدليل على مشروعية اللحد وأفضليته هو فعل الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حضور أبي بكر وعمر وهما خليفتان راشدان لهما سنة متبعة، ولم يكن يختار الرب سبحانه لنبيه إلا الأفضل. ولذلك جاء في بعض الروايات أنهم اختلفوا الصحابة فيما بينهم هل يجعلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم لحدا أو شقا، فأرسلوا إلى الذي يلحد وإلى الذي يشق، فجاء اللاحد أولا الذي يجعل القبر لحدا. على كل اللحد هو المشروع، لكن إذا كانت هناك حاجة للشق مثلا الأرض لينة لا نستطيع أن نجعل فيها لحدا ففي هذه الحالة لا بأس بأن يدفن الميت في هذا الشق. كم يعمق الإنسان القبر؟ الحنابلة رحمهم الله لا يحددون عمقه بمسافة، إنما الضابط عندهم أن يمنع عنه السباع ويمنع انتشار الرائحة، فنحافظ على جسد الميت ونحافظ على الناس من الأذية. فلو أننا جعلناها قامة أو إلى وسطه أو نحو ذلك أو إلى كتفه لا يحدد الحنابلة رحمهم الله ذلك، إنما ضابطه عندهم هو ما أسلفنا ذكره. فالمصنف رحمه الله يقول ويسن أن يكون القبر لحدا. إن شاء الله نكمل في مجلس آخر بإذن الله، والله تعالى أعلم. نعم. لا، نحن نقول اللحد يكون في جهة القبلة هذا الأفضل، لكن لو أننا جعلناه لحاجة مثلا في خلف القبلة فإننا نجعل الميت فيه مستقبلا للقبلة كما سيأتي معنا في كلام المصنف. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.